علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه المواريث. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن أركان الإرث وشروطه وأسبابه، فنقول وبالله التوفيق: إن أركان الإرث التي لا يتحقق الإرث إلا بها ثلاثة: أولا المورث وهو الميت، ثانيا الوارث وهو المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء، ثالثا الحق الموروث وهو التركة، وهو لا يختص بالمال بل يشمل المال وغيره مما يتركه الميت. وبناء على ذلك، فلو مات شخص وله وارث ولكن لا مال لديه فلا إرث، لأنه اختل أحد الأركان وهو الحق الموروث. وأما شروط الإرث التي لا يحصل الإرث إلا بتحققها فهي ثلاثة: الأول موت المورث، فلا تورث أموال الإنسان إلا إذا مات حقيقة، وتحققنا من موته بمشاهدته ميتا أو باستفاضة خبر وفاته بين الناس أو بشهادة عدلين أنه قد مات. وهناك صورة أخرى للموت، وهي الموت الحكمي، ومعناه أن يكون الإنسان مفقودا ومضت المدة المحددة من قبل القاضي للبحث عنه ولم يوجد خلال هذه المدة، فهنا يحكم القاضي بأنه ميت وتقسم تركته على ورثته الأحياء حين الحكم بموته. الشرط الثاني حياة الوارث بعد موت المورث، ولو كانت حياة قصيرة حتى ولو كانت للحظات. والحياة هنا سواء كانت حياة حقيقية أم حياة حكمية، فالحياة الحقيقية أن نعلم أن الوارث قد عاش بعد موت المورث، وهذا يتحقق برؤية الوارث حيا أو بشهادة شاهدين بأنه قد عاش بعد موت المورث أو باستفاضة ذلك بين الناس، هذه هي الحياة الحقيقية. وأما الحياة الحكمية فهي مثل حياة الحمل في بطن أمه، فهو حي حياة حكمية وله نصيبه من الميراث، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون الحمل موجودا في الرحم قبل موت المورث ولو كان نطفة، والشرط الثاني أن يولد هذا الحمل حيا حياة مستقرة. وخلاصة الشرطين الماضيين أيها الإخوة والأخوات أن الشخص لا يورث إلا إذا مات، ولا يرث الإنسان غيره إلا إذا كان حيا حين موت المورث. الشرط الثالث من شروط الإرث وجود السبب المقتضي للإرث، لأن الشخص لا يرث إلا إذا توفر فيه سبب من أسباب الإرث وانتفت عنه موانعه. ويشترط في من يتولى قسمة التركة أن يكون عالما بتفاصيل هذه الأمور. وأما أسباب الإرث أيها الإخوة والأخوات، وهي الأمور التي إذا وجد واحد منها استحق الإنسان الإرث وإذا عدمت فلا يستحق الإرث، وهي ثلاثة أسباب. السبب الأول النكاح، فعقد الزوجية القائم الموجود حين الموت سبب للإرث حتى ولو لم يحصل لقاء بين الزوجين. فلو عقد شخص على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فإنها ترثه، وكذلك العكس، فلو ماتت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فإنه يرثها. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا أي مهرا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فإن قال قائل: ماذا لو طلق الرجل زوجته، فهل يتوارثان؟ والجواب أن الطلاق له ثلاث صور. الصورة الأولى الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته بلا مهر ولا عقد جديد ما دامت في فترة العدة، وذلك إذا كان لم يطلقها سوى طلقة واحدة أو اثنتين. ففي هذه الحال لو مات أحدهما ورثه الآخر، لأن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة لها مال الزوجات ما دامت في فترة العدة. الصورة الثانية الطلاق البائن، إذا كان الزوج في حال صحته. مثال ذلك أن يكون الزوج سليما معافى فيطلق زوجته ثلاثا، فهنا لا توارث بينهما لأن صلة الزوجية بينهما قد انقطعت بالطلاق البائن. الصورة الثالثة الطلاق البائن في مرض الموت، وهذا مع الأسف الشديد يفعله بعض الناس حينما يرى أنه مريض مرضا شديدا يتوقع فيه الموت، فيطلق زوجته أو إحدى زوجاته بقصد حرمانها من الميراث، وهذا محرم شرعا. لكن لو حدث مثل هذا فهل تحرم تلك المطلقة من الميراث؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب والله أعلم أنها ترثه ما لم تتزوج زوجا غيره معاملة له بنقيض قصده. فإن قال قائل: أنا مريض بمرض مخوف وزوجتي تضايقت من مرضي ولم ترغب بالبقاء معي وطلبت الطلاق، فهل إذا طلقتها ترث؟ فالجواب أن الزوج إذا كان غير متهم بحرمان زوجته من الميراث وإنما طلقها لسبب آخر طلاقا بائنا فإنها لا ترثه بإجماع أهل العلم. السبب الثاني من أسباب الإرث أيها الإخوة المستمعون النسب، والمقصود بالنسب القرابة، وهي اتصال بين شخصين يشتركان في ولادة قريبة أو بعيدة، ويشمل ذلك جهة الأصول وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وجهة الفروع وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد بنين وبنات وأولادهم، وجهة الحواشي وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده وهم الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم. والتوارث بسبب النسب هو أقوى أسباب الإرث،